إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتمم للأربعين من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار للعلامة محمد بن علي الشوكاني، وهو شرح نفيس جليل لكتاب عظيم من كتب السنة المطهرة التي جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وهو الذي انتقاه وسماه المنتقى من أحاديث سيد الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم، المنتقى من الأخبار في أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الأحكام للعلامة الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو جد شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليهم وعلى سائر علماء أهل السنة والجماعة الذين حفظت بهم الملة. وصلنا إلى الحديث 37 بعد 100، وهو الباب المعنون من سنن الفطرة، الباب 7 المعنون بقوله باب كراهة نتف الشيب. هذه الأبواب الذي عنونها هو المصنف الأصيل الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب المنتقى، فحينما نذكر الباب هذا أو هذه الترجمة لمن؟ للإمام ابن تيمية. الأحاديث من الذي ذكرها؟ الإمام ابن تيمية. أما الشرح فهو من صنع العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، فهما كتابان، يعني نحن نقرأ الآن كتابين، الكتاب الأول الأحاديث، وهذا كتاب قائم بذاته اسمه المنتقى للإمام عبد السلام بن تيمية. أما الشرح فهو للإمام الشوكاني رحمة الله على الجميع. الحديث 37 بعد 100 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، لا تنتف الشيبة فإنه العلة، لماذا لا ننتف الشيبة؟ لأنه قال فإنه، لأن إن هذه تفيد التعليل، فإذا جاءت بعد ذكر حكم من الأحكام يكون الحكم معلل، يكون الحكم معللا بهذه العلة التي ذكرت بعد أداة إن، فإنه نور المسلم. يبقى لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب؟ لأنه نور المسلم، فقال فإنه، ولم يقل لأنه، وإنما قال فإنه، وإن هذه تفيد التعليل هنا في هذا السياق كما ذكر ذلك أهل علم المعاني. قال: فإنه نور المسلم. ما من مسلم، اسمع بقى إلى هذا الأمر العظيم والبشرى الجميلة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا هو متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنرى من أخرجه. لابد بعض إخواننا حينما يقرأ في كتب الأحاديث ويذكر السند يتعجل، ما بلا ما لنا وللأثاريث هذه سلسلة نسبك العلمي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر تحسدنا عليه أمم الأرض، لأن للأمة الوحيدة التي بقي سلسلة الانتساب بنبيها صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي سلسلة الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. هذه سلسلة نسبك العلمي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، والمصطفى علمه عن رب العالمين سبحانه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. رواه أحمد، الإمام الكبير إمام أهل السنة، رواه أحمد وأبو داود، والحديث رتبته أنه حسن، وسنبين لماذا حسنوا ولم يقول هو صحيح فنزل درجة عن التصحيح. تعلمون أن الحديث الحسن أنزل درجة من الحديث الصحيح، تمام؟ لا نتحدث عن الصحيح لغيره، لما نتحدث عن الصحيح لذاته، فإن لم يكن صحيحا لذاته سيكون حسنا. أما إذا جاءت طرق أخرى من الممكن أن يرتقي بها الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. يقول هذا كلام رواه أحمد وأبو داود، انتهى كلام صاحب المنتقى الإمام ابن تيمية. قال الشوكاني، يزيد دائما في التخريج ويبين العلل ويبين صحيح الحديث من ضعيفه وكلام أهل الشأن في التصحيح والتضعيف، ثم بعد ذلك يشرح الحديث ويذكر استدلالات أهل الفقه. لابد وأن نتعرف على أساليب أهل العلم، نتعرف على أساليبهم وعلى مناهجهم، لأن طالب العلم إن لم يفهم منهج صاحب الكتاب ولم يتعرف على أسلوبه في تناوله للمعلومات، يعني لن يستفيد الاستفادة المرجوة من دراسته للكتاب. وأخرجه أيضا الترمذي وقال حسن، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. كنا نكره، حينما يقول الصحابي كنا نكره يقصد الصحابة الكرام، كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. هذا حديث في مسلم اللي هو حديث قتادة عن أنس بن مالك. ثم يقول الشوكاني، وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقال معروف عند المحدثين، مقال معروف عند المحدثين ينبغي لطالب العلم، لأن هذه سلسلة مشهورة، هناك كثرة من الأحاديث يقال فيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث يقولون مختلف فيه. طالب العلم ينبغي أن يعرف ويضع يده على موطن الخلاف ولما نشأ الخلاف. فعمر ثقة وشعيب أبوه ثقة، فمن هو جده؟ هو ده الإشكال. واخدين بالكم؟ أنا اليوم أتيت لكم يعني بمقال موسع في ذكر الكلام حول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، ولكن يعني المجال لا يتسع لقراءتها حتى لا يصبح الدرس حديثيا بحثا، وإنما من أراد أن يصوره فليصور البحث إن شاء الله. وسأذكر لكم من صاحبه الآن. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو ثقة وشعيب ثقة، فمن جده؟ لابد وأن نعرف جده وأن نعرف جده لكي نعرف سر الخلاف بين العلماء في التصحيح والتضعيف هنا، تمام؟ عمرو ثقة، شعيب جده، شعيب أبوه، أبو شعيب محمد وهو تابعي ثقة، وأبوه عبد الله ابن عمرو بن العاص صحابي، أبوه عمرو بن العاص صحابي، يبقى عمرو ابن ثقة، ابن شعيب ثقة، ابن محمد ثقة، ابن عبد الله صحابي، ابن عمرو ابن العاص. يبقى هنا عندي خمسة، فيهم اثنين ايه؟ صحابة، ومحمد تابعي، وشعيب ابن هذا التابعي، وعمرو. واضح؟ طيب ايه الاشكال في ايه بقى؟ يبقى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ايه الاشكال فيه؟ ولماذا لا يصحح الحديث؟ لماذا لا يكون الحديث صحيحا بل نقول انه حسن؟ نقول لان عندنا احتمال. كلمة جده هذه، مين اللي بيقول عن جده؟ عن جده مين؟ الضمير في جده بيعود على عمرو ولا على شعيب؟ اختلف. لان لو قلنا على عمرو ابن شعيب عن ابيه اللي هو شعيب، عن جده، جد عمرو ولا جد شعيب؟ الضمير بيعود لمين؟ لو قلنا لعمرو هيبقى جده مين؟ محمد. يبقى محمد تابعي، يبقى الحديث ايه؟ مرتل. فمن هنا ياتي احتمال التضعيف، صح؟ لان الحديث المرسل الذي يسقط فيه الصحابي، مش كده؟ حينما لا يكون هناك صحابي، اخذ التابعي يروي التابعي عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلو روى التابعي عن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى هذا مرسل، يبقى هنا سقط الصحابي. عرفتم من اين جاءت الشبهه؟ طيب، ولو قلنا ان جده الضمير يعود على شعيب، يبقى جد شعيب من جده عبد الله بن عمرو صحابي، يبقى ده لك ارسال. لكن بقى عندي مشكله، هل شعيب سمع من جده الصحابي ولا في وسط فقط؟ ويبقى الحديث منقطع. يبقى عندي هنا ايه؟ على الاحتمالين في شبهتين، مش كده ولا لا؟ الاحتمال الاول لو قلنا ان جده هو محمد جد عمرو يبقى الحديث مرسل، ولو قلنا ان جده جد شعيب هيبقى صحابي. فهل شعيب سمع من جده ام ماذا؟ المحققون بهذا الامر سنعود بقى لما يحدث الاحتمال ده، وهذا الاحتمال اورده الدارقطني واورده الامام ابن حبان، ولكن بالطبع من العمالقه، وهناك عمالقه كبار في علم التحقيق بينوا الامر جليا واوضحوا ان شعيبا مات ابوه محمد وهو صغير، والذي كفله جده من؟ عبد الله الصحابي، وله سماع محقق من جده. فاذا هنا حينما نقول عن ابيه عن جده يبقى المقصود جده مين؟ الصحابي. ازلت شبهه الارسال ان الروايه عن محمد ابيه، واضح؟ وفي نفس الوقت ذلك اشكال في الانقطاع، لانه سمع وروى، بدا روى عن معاويه الذي توفي قبل عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني شعيب روى عن معاويه ابن ابي سفيان وهو قد مات قبل عمرو، ومات قبل عبد الله بن عمرو بن العاص، فمن باب اولى سيكون قد ايه؟ سمع من جده. والبعض يقول انه يقرا من صحيفه هي صحيفه جده وسمعها منه مشافهه. ولذلك البحث الذي اتيت لكم به والظروف لا تسمح بقراءة بحث موسع في شرح الترمذي للعلامة الكبير أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر، العلامة أبو الأشبال، إنما نقول أبو الأشبال يبقى المقصود بمين؟ الإمام العلم الكبير، كبير أهل الحديث في هذا الزمان أحمد محمد شاكر العملاق الكبير. ف تعرفونه؟ هذا من مؤسسي جماعة أنصار السنة المحببين. خلي بالك يعني نحن ننتمي إلى هذا العلم. الشيخ أحمد محمد شاكر مجدد علم الحديث في العالم الإسلامي في هذا الزمان أحمد محمد شاكر. وعنه استفاد وأخذ العلامة الكبير الذي دان له علم الحديث ودانت له الأرض بعد ذلك محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله على الجميع. خرج وحقق وشرح جامع الإمام الترمذي في المجلد الثاني صفحة 140 ل 144 بحث موسع في كلام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختصره في شرحه على اختصار علوم الحديث لابن كثير المسمى بالبعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث، اختصر هذا الكلام ستجدونه في البعث الحديث مختصرا، واختصره كذلك في شرحه لألفية السيوطي في علم المصطلح. يبقى الإمام أحمد شاكر وسع في الكلام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي في شرح الترمذي، واختصر الكلام في تعليقه على المسند، مسند الإمام أحمد حينما خرج أحاديثه في المجلد الخامس، وفي شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث، وفي اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير المسمى بالباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. ومن أراد أن يصور البحث فهو موجود في المجلد الثاني من شرح الترمذي. وبناء على هذه الشبهات وجدنا العلماء يجعلون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي حسنة، وإلا فلو تحقق الأمر فإنها من أعلى درجات الصحة، بل يقول الإمام أحمد شاكر إن المفروض إنها تكون من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن جد مين؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقال معروف عند المحدثين وقد عرفت ما فيه. يقول الإمام الشوكاني والحديث يدل فقرة لكلمة الفقر والحديث. طبعا إحنا ليس الغرض لكي يكون الأمر واضحا ونكرر هذا الكلام، ليس الغرض من شرحنا لليل الأوطار أن نتحدث حديثا فقهيا، وإلا لأتينا بمختصر من مختصرات الفقه ولا تكلمنا فيه، ولكن الهدف هو كيف نحن نقرأ كتابا كهذا الكتاب. لماذا؟ لماذا لا نمسك بمختصر في الفقه؟ وإنما الهدف أننا نريد أن نتعلم لغة السلف. هدفنا أن نربط علاقة بين طالب العلم وبين كتب السلف، ولذلك كل لفظة في الكتاب نحاول أن نبين معناها. مصطلح نشرحه، مصطلح أصولي نشرحه، مصطلح حديثي نشرحه، كلمة عربية مشكلة نحاول أن نبين معناها، تركيبا من التراكيب التي فيها إشكال نحاول بقدر الإمكان أن نتفهم وأن نقيم علاقة بين طالب العلم وبين دراسة كتب السلف، لأن في إشكال كبير إن طلبة العلم في هذا الزمان نظرا لأنهم يدرسون في مدارس وفي كليات، هذه المدارس والكليات اللغة التي يقرؤون بها ويكتبون هي لغة صحفية، لغة الصحافة، لغة الجرائد، ولذلك انقطع أو انبتت العلاقة بين طالب العلم وبين كتب السلف. ولذلك نريد حتى لو قرأنا في كتب الدين أو الشريعة نريد من يترجم لنا، بدل ما يكتب لنا بالإنجليزي زي ابن حجر العسقلاني يكتب لنا باللغة العامية بتاعتنا أو اللغة التي بين لا هي فصحى حقيقة ولا هي عامية، وإنما هي بين. ولذلك يصبح طالب العلم معلقا بين السماء وبين الأرض، لا يتصل بنسب إلى كتب أهل العلم من السلف، وإن أمسك بكتاب كفتح الباري أو غيره يتوه ولا يستطيع أن يصل، بل إنه أحيانا يفهم عكس مراد المتكلم، يأتيك ليقول لك قال ابن حجر، وحينما تفتح فتح الباري لكي تقرأ كلام ابن حجر تجد أن الكلام الذي قرأه صاحبك او اخبرك به صاحبه كان قد اتى ابن حجر من اجل ان ينقض لا من اجل ان يحتج به. تمام. فالهدف ان احنا نريد ان نربط علاقة بين طالب العلم وبين كتب السلف. تعرفوا هدف الهدف من الدرس علشان ما نجيش نقول ان في بعض الامور لم نستوعب الكلام الفقهي فيها. ليس هذا هو المقصود. ليس الدرس درس فقه مقارن، وانما احيانا ننشط ونجلي مسألة معينة، لكن هذا يكون ايه من باب النافلة وليس من باب الشرط الاساسي للدرس. الدرس الاساسي ان نستوعب كلام المؤلف حتى نفهم كلام هؤلاء الاعلى، فليفهم يعني هذا الامر. قال: والحديث يدل على تحريم نسف الشيب. لماذا؟ اسال كيف يدل على التحريم. لابد وان تربط علاقه بين الدليل وبين المدلول عليه. لكن مفيش حاجه اسمها ايه الدليل على هذا تحيل الحديث. لا، اما تقول الحديث لابد انك تذكر مع ذكرك للدليل وجه الدلاله. الوجه الدلاله هو ده الربط بين الدليل والمدلول عليه. يعني انت قلت الله عز وجل، اقول لك مثلا ما حكم الصيام، تقول فرض. اقول لك ما الدليل، تقول كتب عليكم الصيام. اقول لك ما وجه الدلاله، ما اعرفش. لا، لابد انك تقول، لان لفظك كتب بمعنى الايه، كتب الزام، بتدل على الالزام، مش كده ولا لا؟ كتابه تدل على الالزام والوجوب، فهذا الوجوب قد كتب كتبا، لان الشيء الذي يكتب هو الشيء الايه الملزم للطرفين، الشيء الموثق. فحينما يقول كتب فهي من هي اعلى درجات الفرضيه والالزام. فمن هنا تعرف ان الصيام قد فرض بدليل انه قد كتب. كتب عليكم القتال وهو قرء الكتب. تمام. كتب عليكم القصاص، ولذلك لا يتصفى احد من هذه الايات ومن هذه الأدلة ويقول لا، هذا الأمر نحن مخيرون فيه. نقول التخيير لا يكون بمثل هذه الاستعمالات، وإنما هذه الاستعمالات يفهم منها العربي الذي نزل القرآن بلسانه أن هذه الألفاظ تدل على الإلزام والوجوب، وأن المخالف يأثم ويحاسب ويعاقب. فيقول والحديث يدل على تحريم نفس الشيء كده وخلاص. لا، قال لك لانه مقتضى النهي حقيقه. خد بالك، لانه مقتضى النهي حقيقه عند المحققين في علم الاصول يقولون مقتضى النهي ماذا ومقتضى الامر ماذا. هل مقتضى الامر ها مقتضى، ما هو الامر ممكن ياتي للاباحه مش كده ولا لا، والامر من الممكن ان ياتي للوجوب، والامر من الممكن ان ياتي للتهديد، والامر من الممكن ياتي للتعجيز، مش كده ولا لا؟ يعني لما نيجي نمسك كتب علم المعاني في البلاغه ونرى الامر ياتي لماذا؟ لاشياء عديده. كل هذه الاشياء قد ينازع فيها ويقال فيها الامر للتعجيز مجازا، الامر للاباحه مجازا، لكنهم حينما ينظرون في المساله من ناحيه الادله يجدون ان الامر يفيد الوجوب. الامر يفيد الوجوب، ولذلك هذا بالنص الشرعي. فليحذر الذين يخالفون ايه عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فهناك ادله من النصوص الشرعيه وادله من المعقول وادله من اللغه على ان الامر يفيد الوجوب، وان الانسان الذي لا يمتثل لامر الامر يكون، هذا الانسان الذي لا يمتثل لامر الامر يكون معرضا للايه؟ للملام وللعقوبه. تمام. كذلك النهي عكس مقتضى النهي التحريم، ولكن قد ياتي النهي للكراهه، لكن بادله اخرى وبقراء تصرف النهي من التحريم الى الكراهه. وكذلك الامر للوجوب الا اذا وجد الصارف الذي يصرفه من الوجوب الى الاستحباب او الاباحة او كذا او كذا او كذا، لكن في الاصل الامر للوجوب، وفي الاصل النهي للتحريم. فهذا ما يريد الامام الشوكاني ان يلمح اليه من الناحية الاصولية في قوله انه مقتضى النهي حقيقة، مقتضى النهي في الحقيقة. حقيقة ليه؟ لان عندي هنا ايه؟ عندي الحقيقة وعندي ايه؟ المجاز، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا حقيقة مقتضى النهي من غير قرائن، يبقى النهي للتحريم، لانه يعني التحريم، الضمير انه يعود على تحريم. قال والحديث يدل على تحريم نفس الشيء لانه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين. وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث. يبقى الإمام الشوكاني يريد أن يبين أن الحديث يدل على تحريم النفس، ولكنه هنا حينما ذكر أقوال الفقهاء الذين استنبطوا الأحكام من الحديث، قال ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث. قال وغيرهم يلمح إلى الأحناف ولم يذكر قوله. ووجدت أن الأحناف قد نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان لا يكره نتف الشيء، وذلك لإرهاب العدو أو غير ذلك من المصالح. يعني الإنسان في المعركة لو دخل في المعركة من الممكن أنه يقدر شعره من أجل المعركة. ليه؟ لأنه لو دخل على العدو وشعره أبيض ممكن يستهين به المبارز. طبعا أيام أن كانت الحروب حروبا، وأيام أن كان الأبطال أبطالا بحق، كانت الناس بتقاتل رجلا لرجل. فحينما يدخل رجل وشيبة وشعره أبيض والذي أمامه شاب، ربما يعني استهتر به، لكن حينما يسبق شعره يحس انه ايه؟ عنده قوة وشاب قوي. فقال الامام ابو حنيفة رحمه الله كان لا يكره نتف الشيء، وذلك لارهاب العدو او غير ذلك من المصالح الا على وجه التزين، لكن لو على وجه التزين يتمنه عنه. وقيد ذلك الطحاوي الامام الطحاوي بقوله ينبغي حمله على القليل اما الكثير فيكره للحديث. هذا موجود في كتاب النهي عن الأوطار، وإنما أتيت به لكي أبين لكم يعني أن الأمر قريب بين الأحناف وبين غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى. قال والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث. ولماذا؟ ولإيه آخر؟ إيه الأدلة الأخرى؟ قال ولما أخرجه الخلال في جامعه عن طلق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي عليه الصلاة والسلام. طلق بن حبيب تابعي، فلما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الحديث مسندا ولا مرسلا؟ لا مرسل، عشان يبقى الأمر واحد من أول. عن طلق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي عليه الصلاة والسلام فرأى شيبة في لحيته فأهوى بيده إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولما أدلته أخرجه البزار والطبراني عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال له رجل عند ذلك فإن رجالا ينتفون الشيب، فقال من شاء فلينتف نوره. يعني يقول له هناك رجال بينتف الشيء، قال من شاء فلينتف نوره، لأنه لو نتف الشيبة فقد نتف النور الذي جعله الله عز وجل له يوم القيامة. قال الإمام النووي لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، لأن الأئمة قالوا بالكراهة. فالإمام النووي وهو إمام علامة إمام عالم ينظر في الأدلة ليس بمقلد. خذوا بالكم حينما يقال لكم الإمام النووي كان شافعيا وابن حجر كان شافعيا وابن تيمية كان حنبليا، بعض الناس يقول أنهم كانوا مقلدين. هؤلاء الأئمة العمالقة كانوا مقلدين، والمقلد هذا هو الذي يتبع في دينه رجلا من الرجال بدون بينة وبدون دليل. فهل تظنون أن النووية كان كذلك أو أن ابن تيمية كان كذلك؟ أبدا، هؤلاء كانوا ينتسبون لهؤلاء الأئمة لأنهم يوافقونهم في أصولهم. يعني الإمام النووي يوافق الشافعي في أصوله فلم يخرج عن الأصول التي ارتضاها الإمام الشافعي واعتقدها، أصول الفقه يعني وأصول التحريج، تحريج الفروع على الأصول وما شاكل ذلك. الأصول التي ارتضاها الشافعي اقتنع واعتقدها الإمام النووي، خذوا بالكم، فصار على نهجه في الأصول، لكنه في الفروع كان في كل مسألة لا بد أن يأتي بدليل الشافعي، وإلا فلو وجد دليل الشافعي ضعيفا لتركه ولقال بغيره. أئمة لا يسعهم أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ثم لا يعملوا به، لا يسعهم هذا أبدا، بل هم يعلمون جيدا أن الأئمة العظام كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فقال الإمام النووي لو قيل يحرم النفس للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. قال ولا فرق بين نفسه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار، لا فرق بين أن ينتف الإنسان من لحيته أو من رأسه أو من شاربه أو من حاجبه أو من عذاره. العذار اللي هو الايه؟ السوالف. بينا معنى العذارين قبل ذلك وقلنا إنهم ايه؟ السوالف. ومن الرجل والمرأة، الحكم بالنسبة للرجال والنساء على السوالف. ثم يقول الإمام الشوكاني شارحا للحديث فإنه نور المسلم. في تعليمه بأنه نور المسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته، لأنه حينما علله بكونه نورا للمسلم معنى ذلك أن المسلم هل يجوز له أن يقدم على أن ينتف نوره؟ كيف والإنسان منا يريد أن يحصل النور؟ بل إنه يدعو ربه، يدعو الله عز وجل أن يعظم له نورا في الحديث، اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا، ثم قال وأعظم لي نورا، فكيف يقدم هو على أن ينتف نوره بيده؟ قال وتحكيمه بقول ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، والتصريح بكسب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة نداء بشرف الشيب وأهله، ولذلك الإنسان الشيب لا بد أن يحترم فيقدر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يوقر الكبير، توقير الكبير وتوقير ذي الشيبة هذا من أخلاق أهل الإسلام. فقال نداء بشرف الشيب وأهله وأنه من أسباب كثرة الأجور، وإيماء إلى أن الرغوب عنه، أن يرغب الإنسان عنه يعني ويريد أن يتخلص منه بنفسه، رغوب عن المثوبة العظيمة. فالإنسان الذي يرغب عن هذا الشيب يرغب عن الثواب العظيم. وقد أخرج الترمذي من حديث كعب بن مرة وحسنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن عبسة، وقال حديث حسن صحيح غريب. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي رحمة الله عليهم جميعا. انتهى الكلام على الباب السابع، باب كراهة نفس الشيء. الباب الثامن وفيه مجموعة من الأحاديث، قال باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. باب تغيير الشيب، يبقى قلنا إن الشيب لا يجوز أن ينتف، وإنما يجوز تغييره بالخضاب، الخضاب اللي هي الايه؟ إنك تغيره باللون، تقوم بايه؟ بصبغه، تصبغ هذا الشيب، تصبغ الشيب. بماذا؟ قال بالحناء والكتم، شيء من الأشياء التي سنتحدث على نفس من النباتات مثل الحناء ونحوهما وكراهة السواد. ولكن السواد لا يجوز أن يطلب الإنسان شيبه بثواب هذا منهي عنه كما ستسمعون إن شاء الله. وفي أحاديث الأول الثامن والثلاثون بعد المئة عن جابر بن عبد الله قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح. أبو قحافة من هو؟ أبو أبي بكر الصديق، هو عثمان ابن كده، عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد، ينتهي نسبه إلى بني تيمية، هو والد أبي بكر الصديق. تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، هذا من مسلمة الفتح. قال قتادة هو أول مقضوب في الإسلام، أول من قضب يعني صبغوا له شعره في الإسلام، وهو أول من ورث خليفة، ورث أبا بكر الصديق، أول من ورث خليفة في الإسلام. عاش إلى خلافة عمر، ابن أبو بكر مات وهو عاش إلى خلافة عمر، توفي سنة 14 سنة 14 هجرية، وهو ابن 97 سنة، وكانت وفاة ابنه قبله، أبو بكر الصديق توفي قبله، وقد رب ما ورثه إلى بني ابنه، يعني بعد ما ورث يعني تنازل عن ميراثه لبني ابنه أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لأنه صحابي من مسلمة الفتح رضي الله عنه وعن ابنه الصديق الأكبر. جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رأسه سغامة، سغامة هذا نبات أبيض مثل السلك، يعني رأسه مثل السغامة كأنها شجرة بيضاء جدا مثل لون الثلج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء، تغير هذا البياض الشديد بشيء يعني يصبغ شعره، وجنبوه السواد. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن أن يصبغ شعره بلون الأبيض. رواه الجماعة إلا البخارية والترمذي، الجماعة في مصطلح صاحب المنطقة هم أحمد بن حنبل وأصحاب الكتب الستة والإمام مالك في الموضع. فقال رواه الجماعة ثم استثنى إلا البخارية والترمذي. قال قوله سيتعرض الآن لشرح الحديث. طبعا طالما أن الحديث قد جاء في أحد الصحيحين فلن يتعرض للكلام في التصحيح والتضعيف لأنه جاوز القنطرة. قوله بأبي قحافة هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله سغامة بتاء مثلثة، قلنا المثلثة يعني إيه؟ ثلاث نقط مفتوحة يعني على فتح، ثم غين معجمة، معجمة يعني إيه؟ يعني فيها منها نص، مخففة يعني إيه مخففة؟ يعني مش مشددة. وده أحسن أسلوب الضبط، إحنا بنضبط بالعلامات، العلامات دي حديثة، نضبط نفتح ونحط كسرة نحط ضمة وما شاكل ذلك، هذا الذي نفعل. المطبعة بتخطي فيه كثيرا مش كده ولا لا؟ وتجد الفتحة تبقى ضمة، ولذلك لا يوجد كتاب، حتى كتب السنة تجد كتب السنة المحققة يخطئون أحيانا في المطبعة فيجعل فتحة مكان كسرة وما شاكل ذلك. الكتاب الوحيد الذي لا يتطرق إليه الخطأ أبدا لا في الفتحة ولا في الضمة ولا شيء من هذا القبيل هو القرآن الكريم، واخدين بالكم؟ ولذلك كان أسلوب علمائنا الأقدمين أسلوبا عاليا جدا، فكانوا يضبطون بالكلام بالكتابة، ولذلك مستحيل يحدث خطأ صح في ضبط الكلمة. شوف سغامة بتاء مثلثة مفتوحة، يبقى ممكن انت تقول دي، تقول دي، لا لا، بتاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة، احنا ممكن تقول لك ثم غين تقع النقطة تبقى عين، لا، غين معجمة فيها نقطة مخففة عشان تشددها فتقول سغامة، لا، فشوف الضبط. قال أبو عبيد وهو إمام من أئمة اللغة أبو عبيد في كتاب غريب الحديث، أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، قال: هو نفس أبيض، أبيض الزهر والثمر، يشبه بياض المشيب به. بياض المشيب يعني هذا أمر معروف عند أهل العربية، العرب القدامى كانوا يشبهون المشيب بالسغامة. وقال ابن الأعرابي: هو شجر مبيض كأنه الثلج. قال في القاموس، يعني القاموس المحيط الفيروز أبادي: السغام كسحاب، يعني على وزنها نفس واحدته بها. لما تأتي لكي تفرده تقول ايه؟ سغامة بالهاء، نفس واحدته بها، يعني لو وضعت عليه تاء مربوطة يبقى سغامة كده اللي المقرر. وأسغماء اسم الجمع، اسم الجمع منه أسغماء. وأسغم الوادي، الفعل منه أسغم الوادي يعني أنبته، أنبت السغام. لما تقول أسغم الوادي يعني أنبت السغام. والرأس يعني أسغم الرأس، يعني لما تقول أسغم الوادي بمعنى أنبته، ولما تقول أسغم الرأس يعني صار الرأس كالسغامة بياضا. يبقى هنا اشتق، اشتق من اسم النبت هذا فعلا، مش اشتق، اشتق اسم النبات من الفعل، لا هم اشتقوا له. تبص العرب كانت يعني لغة طيعة، لغة طيعة، لغة عظيمة لها سجاحتها. يأتون على بعض الأشياء التي هي أسماء أجناس فيشتقون منها فعلا هذا الفعل، لا يكون عاما، وإنما بمجرد أن يذكر يعلم أن المقصود من هذا الفعل أنهم يريدون أن يخصصوا هذا الشيء بهذا المشتق منه. فيقول أسغم الوادي، مش معنى بيض الوادي، لا، يعني إيه؟ انتشر فيه نبت السغام. وإذا قلنا أسغم الرأس يبقى مش معنى بيض، وإنما صار مش معنى، مش معنى اللغوي إبيض، لا، لأن كلمة أسغم لا تساوي إبيض، وإنما المقصود منها المعنى الإيه؟ المجازي، وهذا ما يسمى بمجازي اللغة. يعني هذا الأمر الذي يسمى بمجازي اللغة، حينما يقول أسغم الوادي يبقى مش إبيض، لأن ليس معناها الإبيضات، وإنما معناه أنه أنبت وانتشر فيه نبات السغام. فلو قال أسغم الرأس يبقى معنى ذلك أن الرأس إيه؟ ها؟ قد صارت كالسغام، مش إبيض، ما هو معناه واحد، هو المؤدى واحد، إن الشعر إبيض، لا، مش هو ده المقصود. وإلا لو كان هذا هو المقصود لقال ماذا؟ لقال بيض الشعر. وإنما المقصود أنه يشبهه هنا بالسغام، فأصبح كرأس الجبل الذي قد اكتفى بنبات السغام، فهو من أسلوب الإيه؟ يسمى هذا بمجاز اللغة. فيقول: ولون ساغم أبيض، لون ساغم مش معنى أبيض، وإنما المقصود أبيض كالسغام. يبقى هنا اشتقوا من هذا الاسم الجنس، اشتقوا منه إيه؟ هذا الفعل لكي يؤدي هذا المعنى بلطف، بدون أن تأتي بأشياء تدلل على أنك تريد المجاز، وبمجرد اشتقاق هذا، ولهم يعني أمر يعني تحار فيه العقول مع أهل اللغة القدامى الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغة. هذا الأمر يجعلنا نعظم هذه اللغة ونعرف قدرها، لأنها هي التي اصطفاها رب العالمين واختارها لكي يتكلم بها سبحانه وتعالى الرسالة الأخيرة إلى البشر أجمعين. اختيار، هذا شرف عظيم للغة وشرف عظيم للأمة التي تتكلم بهذه اللغة. قال: والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيء، وأنه غير مختص باللحية، وعلى كراهة الخضاب بالسواد، لأنه غير مختص باللحية. ليه؟ لأنهم قالوا كأن رأسه سغام الرأس، فقال اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيروا بشيء، يبقى تغيير الايه؟ الرأس. وهناك رواية: فلتغيرهما، اللحية والرأس. فقال وأنه يعني تغيير الشيء غير مختص باللحية، وعلى كراهة الخضاب بالسواد، حديث دل على كراهة الخضاب بالسواد لأنه قال وجنبوه السواد. قال بذلك جماعة من العلماء، قال النووي رحمه الله في شرح في المجموعة، في المجموعة، والمجموعة من أكبر كتب الفقه المقارنة، يعني هناك هم ثلاثة كتب. قال العز بن عبد السلام يعني ما أجاز لنفسه أن يفتي إلا بعد أن قرأ هذه الكتب واطلع عليها. كتاب المغني لابن قدامة، هذا في الفقه الحنبلي في الأصل، ولكنه توسع في الاستدلالات والمناقشات فأصبح كتابا من كتب الفقه المقارن العملاقة، وكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي، ثم المحلى للإمام محمد الإمام أبو محمد علي ابن حزم رحمة الله على الجميع. ثلاثة كتب عملاقة في الفقه، المجموع والمغني والمحلى. قال النووي في المجموع والصحيح بل الصواب أنه حرام، لأن جمهور أهل العلم على أن تغيير الشيب بالسواد مكروه. شوف بقى الإمام النووي قال والصحيح بل الصواب أنه حرام، يعني الخضاب بالسواد. وممن صرح به صاحب الحاوي، صاحب الحاوي الإمام الموردي رحمة الله عليه، لا الحاوي في الفتاوى، الحاوي في الفتاوى للإمام جلال الدين السيوطي، هذا كتاب في الفتوى وهو صغير، لكن كتاب الحاوي للإمام اللي اسمه الحاوي الكبير للإمام الموردي كتاب نفيس جدا في فقه الشافعية. فقال وممن صرح به صاحب الحاوي، بعدين انت عين ان يفوتك ان السيوطي اين هو من النووي، ده النووي قبل ابن تيمية مش كده ولا لا؟ النووي قبل ابن تيمية، وابن حجر العسقلاني بعد ابن تيمية بزمن، والسيوطي بعد ابن حجر العسقلاني، يعني من المتأخرين، حتى قالوا انه خاتمة الحفاظ اخر حافظ مش كده. وممن صرح به صاحب الحاوي، انتهى من النقل عن النووي. وقد اخرج ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يقضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن قوم في مستقبل الزمان في اخر الزمان، قوم يقضبون يعني يقضبون يعني يصبغون شعرهم الابيض بالسواد كحواصل الحمام. عارف حصالة الحمامة لما تبقى مليئة وتكون هذه الحصالة سوداء كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنهم أصحاب بطون يأكلون كثيرا ويصبغون شعورهم، يصبغون الشعور وتمتلئ البطون. قال لا يريحون رائحة الجنة. قولوا لا يريحون رائحة الجنة بعد تصحيح هذا الحديث، هل المقصود أنهم من أهل الكفر فلا يدخلون الجنة؟ هذه اللفظة ما معناها لا يريحون رائحة الجنة؟ يعني ما يشمش ريحة الجنة. هذا التعبير معظم استخداماته في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منها أن صاحب هذه الخطيئة مرتكب لكبيرة، ولكن لا يفهم منها على الجادة أنه من أهل النار محروم من الجنة حرمة أبدية، لأنه قد تقرر في الأصول القطعية، هذا أمر مقرر في الأصول القطعية التي دائما حينما يحدث خلاف في بعض الأحاديث أو النصوص ترد إلى القطعيات. عندي قطعيات لابد من الرد إليها، يعني ربنا عز وجل لما يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مش كده؟ في أكتر من كده في العقوبة والوعيد. ومع ذلك قد تقرر أن قاتل النفس طالما كان من أهل التوحيد ولم يقع في الشرك والكفر ولم يدخل من الملة فستدركه رحمة الله في يوم من الأيام، عذب على قدر ما يشاء رب العالمين أن يعذبه. لماذا؟ لأن الله قد قال. خذوا بالكم، هناك آيتان، آية في سورة النساء تكررت مرتين، وآية في سورة الزمر. لابد من فهم الآيتين. آية النساء تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تقرر بالإجماع أنها في أهل في غير التوبة، غير التائبين. الآية دي ما بتتكلمش عن التائبين، تتكلم عن غير التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه لو كان من أهل التوبة وتاب من الشرك لغفر له، لأنه تقرر أن الإسلام يجب من قبله. وإلا فلو كان الله لا يغفر أن يشرك به بتوبة، معنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في الإسلام. يدخل في الإسلام إزاي؟ حينما تأتي إلى أمة من أهل الشرك وتدعوهم إلى الإسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى مخلف بالنص. مش كده؟ ولكن الآية بإجماع المسلمين لا خلاف في ذلك، هذه الآية تتكلم عن إيه؟ عن غير التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك، طالما ما تابش من الشرك فهو خالد مخلد في النار، ما عدا الشرك يغفر. ما عدا الشرك هو في، نقول بقى عن أي ذنب لقي العبد به ربه، أي ذنب خلى الشرك نقول عنه إيه؟ صاحبه في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن عاقب لا يخلد في النار. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه قطعيات في الشريعة. وبهذا يخالف أو يفارق أهل السنة الفرق المنحرفة، فإننا نعلم أن الخوارج والمعتزلة يقولون عن مرتكب الكبيرة إن مرتكب الكبيرة إن لقي ربه بهذه الكبيرة، تكلمش عن الشرك أي كبيرة، زي الزنا والسرقة والزور وكل الكبائر، إن لقي ربه بكبيرة من الكبائر بدون توبة فعند الخوارج خالد مخلد في النار، لأن الكبيرة قد أتت على أصل الإيمان بالإبطال فأصبح كافرا، فالكبيرة تحبط العمل عند الخوارج. تمام؟ المعتزلة قالوا لا، هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وأصبح في منزلة بين المنزلتين، ده في الدنيا. طب في الآخرة؟ يقولون بقول الخوارج، ولذلك سموا بالوعيدية. ولذلك نقول إن الخوارج والمعتزلة اتفقا في المآل اللي هو النهاية اللي هو الحكم الأخير، اتفقوا على أنك مرتكب الكبيرة إيه؟ مخلف بالنار. وفي الحال اختلف، فقالت الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين. ولو اضطرد مذهبهم لقالوا انه في الاخرة في منزلة بين المنزلتين، ولكن لا يوجد في الاخرة منزلة بين المنزلتين، اما جنة واما نار. فاتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا معهم في الحال، وتمسك اهل السنة بالسنة وقالوا بما نطق به القرآن وبما كان عليه صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وبما بينه القرآن الكريم وصفحت به آياته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، كما قال المسيح عليه السلام في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مفيش خروج لمشرك أبدا ولا تلحق الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حتى إن أبا طالب الذي أدركه نوع من أنواع الشفاعة خاصة به، وهذه الشفاعة لم تكن لقرابته من المصطفى عليه الصلاة والسلام بقدر ما كانت نظرا لأنه دافع عن دين الله وعن محمد صلى الله عليه وسلم، دافع عنه دفاعا عظيما. فبالطبع لا يستوي الكافرون في عقابهم يوم القيامة ولا يستوون، لا يستوون، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لا يستوون مع الذين كفروا وكان كفرهم محدد الإقامة في قلوبهم، لكن إلا الذين كفروا وظلموا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يختلف أمرهم عمن كفر ودافع عن دين الله. ولذلك الأمر بالعدل، إن أبا طالب دافع عن الدين، هل يستوي مع أبي جهل؟ هل يستوي مع أبي لهب؟ لا، ولذلك ما خرجش من النار، القاعدة أنه مخلد في النار، ولكنه أهون أهل النار عذابا، لأنه كان أهونهم كفرا، كان الرجل كافرا مشركا على ملة عبد المطلب، ولكنه ما حارب الإسلام بل دافع عن الإسلام، ولذلك قال هو أخف أهل النار عذابا. فهذه قواعد قطعية لا تقبل الاستثناءات. أما آية سورة الزمر فيقول فيها سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيه؟ جميعا. إلا الجميع يدخل في الشرك، صح؟ يبقى معنى ذلك إن الآية دي بتتكلم عن الإيه؟ عن التائبين. يبقى الزمر بإجماع أهل الإسلام تتكلم عن التائبين، فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن آية النساء قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يبقى ما تحت الشرك يغفر لمن يشاء، لكن آية الزمر غفرت كل بما فيه الشرك. ما الفرق بينهما؟ الزمر تتحدث عن التائبين، والنساء تتحدث عن غير التائبين. فنقول من وقع في الشرك الأكبر، بالطبع ما كانش على الشرك الأكبر، الشرك الأكبر لا ينجو من النار أبدا. نعود إلى ما كنا بصدده، يبقى أهل الكبائر في يبقى أما يجي واحد يقول لك إنسان مات على الزنا ولم يتب تقول هو في النار؟ غلط، اوعى تقول كده، يبقى بتحكم على الله، تقول هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه بفضله ورحمته، وإن شاء عاقبه بعدله، إن شاء ولكن بعد العقاب على قدر ما يكون العقاب الذي يقدره الله يخرج من النار بالشفاعة، حتى ولو لم تدركه الشفاعة يخرج برحمة أرحم الراحمين، كما تقرر ذلك في أصول السنة المتفرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي في بعض الأحاديث لا يريحون رائحة الجنة وهم غير مشركين، يبقى لابد من تأويل أمثال هذه النصوص لتتفق مع القطعيات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل العلم الراسخون فيه يردون المتشابه إلى المحكم، هذه الأشياء التي تكون مشكلة على عامة الناس حينما ترد إلى أهل العلم، كما قال: لعلمه الذين يستنبطونه منه. يقول أهل العلم يريحون رائحة الجنة، يعني يشمونها. من الممكن الإنسان هذا يدخل الجنة إذا أدخله الله الجنة، لأنه من أهل التوحيد ولا يشم رائحة الجنة، يحرم، يبقى عند ذلك مذموم، ما يشمش رائحة الجنة، أو لا يشم رائحة الجنة في عرصات القيامة، لابد من تأويل للنص. ولكن هل معناه أنهم يخلدون بمجرد أنه صبغ لحيته فقط يخلد في الجحيم وهو رجل محلق ويحرم من الجنة وهو رجل واحد؟ لابد. بعض الناس يضيعون ويهلكون عند أمثال هذه النصوص ويحكمون على بعض المسلمين بالكفر. ولذلك علمنا أهل السلف أن هناك كفر دون كفر، وأن هناك شرك دون شرك، وأن هناك نفاق دون نفاق، وأن هناك ظلم دون ظلم. أهل السنة يردون النصوص إلى بعض، لكن أسعد الناس حظا بالعمل بجميع النصوص مين؟ أهل السنة والجماعة رحمة يعني رضي الله عنهم أجمعين. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يصطبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال المنذري وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، ولكن أبو داود في بعض النسخ نسبه، فلذلك زال الإشكال. ولذلك هذا ما أوقع عدم نسبة عبد الكريم، هذا أوقع الإمام الكبير ابن الجوزي في إشكال، فظن أن هذا الرجل عبد الكريم هو المخارقي، وهو رجل من رجال الكذب ووضع الأحاديث، ولذلك أخذ الأحاديث فوضعه في كتاب الإيه؟ الموضوع، تفرع. ولذلك يقول علماؤنا إن هناك كتابين لا ينظر فيهما إلا عالم بالسنة، إيه هما؟ كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين للحاكم. خد بالك، لأن الكتابين دول الحاكم إمام كبير وألف المستدرك، ولكنه كتبه كمسودة ولم يبيضه، ومات قبل طبيب الكتاب، فلما انتشر الكتاب وقعت فيه أخطاء، ولذلك يستدرك على الصحيحين أو أحدهما ويكون الخطأ معه في هذا الأمر. فلذلك لابد أن يتعامل مع كتاب المستدرك على الصحيحين من إمام أبي عبد الله الحاكم، إمام كبير، اللي يتعامل مع الكتاب ده لازم يكون إيه؟ عالم من علماء الحديث. وكذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي أخطأ في أشياء كثيرة، ويأتي ببعض الأحاديث الصحيحة جدا فيخطئ فيضعها في كتاب الموضوعات. تفرع هنا وحكم على هذا الحديث بالوضع، وأورده وانتقده الأئمة، ومنهم حافظ الزمان ابن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع. قال: وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، وهو الجزري كما وقع في بعض نسخ السنن. يبقى الحديث صح، لأن عبد الكريم الجزري رجل ثقة، ولذلك الحديث صحيح ولا شبهة تعتريه إن شاء الله تعالى. ولذلك صححوا أهل العلم وخطأوا الإمام ابن الجوزي. قال: وقد ورد في استحباب خضاب الشيخ وتغييره أحاديثه، سيأتي بعضها. نقرأ هذه الأحاديث. قال: منها ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث ابن عباس بلفظ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، وخلي بالك مخالفة اليهود والنصارى غرض من أغراض الشرع غرض. ولذلك يقول: خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، تمام؟ خالفوا نظفوا أفنيتكم وخالفوا اليهود والنصارى، أشياء كثيرة معلقة. ولذلك أحسن كتاب يتحدث عن هذا الأمر في مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة أهل الملل الأخرى، وبيان أن هذا أصل من أصول الإسلام، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، المكتب مسيح في هذا الباب. فيقول: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وأخرجه الترمذي بلفظ: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. يبقى مراعاة مخالفة اليهود والنصارى أمر هام جدا، أصل من أصول الإسلام. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. وسيأتي هذا الحديث، لأنه سيأتي كحديث أصل في كتاب المنطقة وسنشرحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة، ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن أحب إليه منها للصفرة، يصبغ اللحية بالصفرة بحيث تبقى ميلة الى الصفرة والحمرة كده، لان الحناء مع الكتم يخرج منها هذا اللون، وسنوضحه ان شاء الله. وكان يصبغ بها ثيابه، ده ابن عمر يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. أخرجه أبو داود والنسائي. ويعارضه ما سيأتي عن أنس قال: ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا. قال ده أنس: ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعل. طالما جاءت أحاديثنا فيها شيء من الإشكال أو ما ظاهره التعارض نتوقف، لأننا في نهاية الحديث أو في نهاية الدرس، فلو تتكلمنا عن أمر مما يسمى عند أهل العلم موهم التعارض، مفيش حاجة اسمها متعارضة في الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إياك أن تقول هذه آيات متعارضة أو تقول أحاديث متعارضة، لا، الأدب العالي تقول ايه؟ شوف العلماء سموه موهم التعارض، يعني يوهم الانسان السطحي انه في تعارض، ولكن عند التحقيق لا تعارض، لانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لا يتناقض ولا يتعارض. ونتوقف حتى نجعل هذا الكلام بداية حديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم